هو فتى موسى عليه السلام في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فيوشع هو هذا الفتى في سورة الكهف نبه بعد ذلك وصار من الأنبياء، وقاد بني إسرائيل عند خروجهم من التيه ودخلوا الأرض المقدسة التي أمرهم الله عز وجل بدخولها. ولما تأخر الفتح إلى غروب الشمس دعا يوشع، وكان ذلك في يوم جمعة، دعا يوشع عليه السلام الله تبارك وتعالى أن يحبس الشمس عن الغروب حتى يدخلوا إلى الأرض المقدسة. فحبس الله الشمس في آية من آيات الله العظيمة حتى انتصر يوشع وبنو إسرائيل في هذه المعركة. بنو إسرائيل لما ابتعدوا عن أوامر الله ووقعوا في معصية الله سلط الله عليهم هذا الدين، ولما عادوا إلى الله أخرجهم من هذا الدين. فكذلك حملة رسالة رب العالمين في وقتنا الذي نعيش فيه الآن وهم أهل الإسلام، إذا ابتعدنا عن الله تبارك وتعالى ووقعنا في معصية الله وفي البدع والشركيات دخلنا في الدين الذي نعيش فيه الآن. والدين هنا ليس ديها مكانيا، وإنما دين معنوي يعيش فيه المسلمون اليوم. فإذا عادوا إلى الله أخرجهم الله عز وجل من هذا الدين. وكما سلط الأعداء على بني إسرائيل بسبب المعاصي والذنوب والبدع والشركيات، فكذلك يسلط الأعداء على المسلمين في عصرنا بهذه الأسباب. إذا تأملنا في التاريخ الإسلامي وجدنا أنه كلما ظهرت البدع وعلت المعصية وانتشرت الأمور الشركية فقد المسلمون أغلى ما يملكون، فقد المسلمون بيت المقدس في المرة الأولى بعد أن سيطر العبيديون الملاحدة على مصر والشام وأرض الحجاز. الدولة العبيدية التي تسمت زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية حكمت مصر مدة لا تقل عن 3 قرون ينشرون في مصر البدع والشركيات والمعاصي ويسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون سبهم على المنابر. فسلط الله الصليبيون على المسلمين فأخذوا بيت المقدس وأخذوا المسجد الأقصى. ثم لما عاد المسلمون إلى الله تمكن المسلمون من استرجاع هذه الأماكن على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي قضى على دولة العبيديين والذي وحد المسلمين ونشر السنة في أرض مصر بعد أن انتشر فيها هذا الدين الخبيث المسمى بدين الشيعة. وعادت بيت المقدس إلى المسلمين. الدولة العثمانية دولة الخلافة اجتاحت العالم، سيطرت على أراضي واسعة هنا وهناك لأن الدولة قامت على الجهاد في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله فأعزهم الله ونصرهم الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم. ولكن في أواخر عهدها فيها الشركيات والبدع والمعاصي، فكانت عقيدة الدولة العثمانية في عهدها الأخير الصوفية على الطريقة النقشبندية، فسقطت الدولة وسقط الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من أبنائهم. كبير الوطن الذي احتل الجوله له، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وبعد ذلك هذه الاشياء تبع وليست هي الاساس. نقاتل في سبيل الله، وهذا يدل على انهم كانوا على عقيده صحيحه في ذلك الوقت، لانهم علموا ان الجهاد لا يكون الا في سبيل الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ يجيب بني إسرائيل لما قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ النبي يعلم طبيعة البشر ويعلم طبيعة بني إسرائيل الذي يعيش بينهم. الكلام سهل على كل إنسان أن يتكلم طالما أنه لا يطالب بتنفيذ ما تكلم به. سهل الكلام سهل، لكن التنفيذ هو المهم. ونبيهم يعلم طبيعتهم، قال هل عسيتم إن كتب عندي تعب في ظهري، عندي تعب في رجلي، ما يخلي العجز يسقط الواجب إلى الأقل منه. وهكذا كان بنو إسرائيل، لم يكن القتال ممكنا في ذلك الوقت، ليس لأنه غير مفروض، ولكن لعدم تحقق الشروط الواجب من أجلها هذا الفرض. طيب، قالها العسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا لأكدوا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني إزاي ما قتلتش في سبيل الله وإحنا أخذ منا أبناؤنا أسرى وأخذت منا ديارنا فصرنا لاجئين، فكيف لا نقاتل في سبيل الله؟ إذن القتال من أجل الأرض إن كانت الراية المرفوعة في سبيل الله نسترد أرض المسلمين واجب، القتال في سبيل الأبناء لتحرير الأسرى من أجل استردادهم من أيدي الكافرين واجب، لكن لا بد من القتال تحت راية لا إله إلا الله. أضرب لكم مثالا من معركة اليمامة. معركة اليمامة من أخطر المعارك التي خاضها المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل اليمامة قاتلوا تحت لواء مسيلمة الكذاب، وكانت أعدادهم كبيرة، وكانوا يعلمون أنه كذاب، ولكنها العصبية الجاهلية. بعض الناس يسير وراء أناس يعلم أنهم كذب فجر، لكن قلبه المريض يجعله يتعصب لهؤلاء لأنه لا يريد الإسلام ولا يريد الدين أصلا، وإن خدع نفسه بغير ذلك. قاتل أهل اليمامة أمام الجيش المسلم الذي كان بقيادة القائد الذي لم يهزم في أي معركة خاضها، خالد بن الوليد، سيف الله وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يهزم في معركة واحدة. في معركة اليمامة هزم المسلمون في بداية المعركة ورجعوا إلى الوراء، وكان أمرا عظيما. قيل أنهم وصلوا إلى خباء خالد، يعني الخيمة التي كان فيها خالد بن الوليد أو التي كان يجلس فيها في غير وقت القتال، حتى لا يقول قائل وكان يقعد في خيمة، لا، مكان القيادة. وعند ذلك تصايح المسلمون، فمن قائل يا أهل سورة البقرة، ومن قائل بئس حامل القرآن أنا إذا لم أثبت، يتصايحون ويتنادون كي يتجمعوا. ويجيء عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة ويقول من يبايع على الموت فينبلي له 400 مقاتل من المسلمين ويتجهون معه في هجمة واحدة على جيش مسيلمة ويموتون جميعا إلا القليل. ومن الذين قتلوا عكرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وسميت بيعة الموت. في هذا الوقت خالد بن الوليد كان قد قسم الجيش تقسيما لم يعتد عليه العرب، قسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وإلى قلب، نعم، ولكنه جعل أهل القبائل يختلفون، يعني ما فيش تقسيم قبل وقال هذا رجلكم. فنظر إليه خالد وقال قبحكم الله على اتباعكم هذا، قبحكم الله على اتباعكم مثل هذا الرجل الأصيفر الأخيس. تتركون رسول الله، تتركون صحابة رسول الله وتتبعون هذا الأصيفر الأخيس، قبحكم الله على اتباعكم هذا. ولكن من يضلل الله فما له من هذا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. اسمع، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بعد كل المؤدبة دي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أي أن أكثر بني إسرائيل تولوا عن الجهاد إلا القليل. فلننظر معا إلى فضيلة أمة المسلمين. لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يتكلموا عندما علم أنه سيلقى المشركين في معركة بدر، قام أحد الصحابة كان من أهل المدينة من الأنصار وقال له: إنا لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتل، إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل، إنا معكما مقاتلون. هذه فضيلة، فضيلة أخرى يقول الله عز وجل في حق أهل الإسلام: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا: ربنا إذا حملوا هذه الفريضة وإذا حملوا وقاتلوا بهذه العقيدة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من الظالمين وألا يجعلنا من الذين ينصرون الظالمين. نبين إن شاء الله بعد الاستراحة لماذا يتولى عن طاعة الله عز وجل، ما الذي يجعله يخذل إذا أراد طاعة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد يريد الطاعة أحيانا ويحب الطاعة أحيانا، ثم إذا أراد أن يقوم بها ضعف عن أدائها. أضرب مثل صلاة الفجر، كلنا يعلم فضل صلاة الفجر، ونعلم السنة القبلية. أنا مش بتكلم عن فرض، السنة القبلية للفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني أفضل من إنك تبقى ملك ملوك الدنيا. دنيا مش حاجة مصر ولا إفريقيا، لا، أنت تحكم العالم كله، وكل ما فيه من خيرات في يديك. ركعتين فجر خير من هذا كل يوم مرة، يبقى تريك ايه؟ ومع ذلك نخذل عن أدائها كثيرا، ومن قام يشعر أحيانا أنه يحمل جبلا فوق كتفين. جبل أحد هو بينما نجد بعض الناس يتنبه وينتظرون وقت صلاة الفجر. من أحلى أوقات حياتهم وقت الصلاة. إيه الفرق بين دولة؟ في سبب يخلق بين الإنسان، المعاصي والذنوب. ولذلك يقول الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ليه؟ والله يقول الله عز وجل في معركة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. يعني يوم أحد بعض المسلمين لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ترك الميدان وهرب منه، والأكثر ثبتوا في أماكنهم، بعضهم ظن أن الرسول قتل فعلا وقالوا نموت على ما مات عليه رسول الله، مفيش تراجع. والبعض الآخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين من فر. فالله يكلمنا عمن فر. ليه فر؟ إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بسبب ذنوب سابقة، معاصي سابقة، بتضعف القلب، فلما يجي وقت الجد الإنسان بيغفل والعياذ بالله. فالمعاصي بتكون سبب في خذلان الإنسان، عدم قدرة الإنسان على تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. من الناس من لا يعبأ بأوامر الله أصلا، ولا يبالي بالحلال من الحرام. ده مش موضوع كلامنا، احنا موضوعنا في المسلم اللي شايف الخير وشايف الطاعات ونفسه يعملها ونفسه غلبان. غلبان ليه؟ علشان المعاصي. لما ما تريدش. طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. اللهم